خالد الأفعال تبنى ودروع الخير تجنى وعلى دنيا الأمان إنما الأعمار تفنى إنما الأعمار تفنى. استعن بالله واصبر، كن إلى الطاعة مسفر، ومن الإحسان تقدر ترتجي الرحمن حسنا ترتجي الرحمن حسنا. صادق العزم تبادر، أنت في أبهى المناظر، منك ينبوع المشاعر بين إحساس ومعنى اصنع المعروف واكسب، قل مدى الأيام يا رب، منتهى الغايات مطلب، في رياض الخلد سكنى الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن لختم الأعمال الصالحة والانتهاء منها من اللذة والحلاوة ما يستشعر به الإنسان قيمة العمل الذي أداه، ولكن على الإنسان أن يستشعر عددا من الأمور في ختام عمله الصالح. فمن تلك الأمور أنه مهما كان عنده من إتقان لذلك العمل فإنه يطرأ عليه من النقصان من أبواب لم يكن يحتسب لها، ولذا شرع للعبد أن يستغفر في ختام عدد من الأعمال. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا. ومن المعاني في هذا أن الإنسان مهما بلغ من رغبة في كمال عمله وإتقانه إلا أنه قد يطرأ عليه النقص وقد يعجب بذلك العمل. وثانيا على الإنسان أن يشكر الله عز وجل أن مكنه من ذلك العمل الصالح، فإن الذي وفقه لهذا العمل هو رب العزة والجلال، وهو الذي أعانه على أدائه وعلى إتمامه، ومن ثم ينبغي به أن يشكر الله على هذه النعمة. وثالثا على العبد ألا يتوقف عن الأعمال الصالحة بفراغه من عمله الصالح الذي أداه، بل عليه أن يواصل الأعمال الصالحة وأن يستمر عليها. وقد قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر في عبودية الله حتى يأتيك وقت الانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على شعائر دينكم وإسلامكم حتى إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم على ذلك الحال من أداء الأعمال الصالحة ومن التمسك بإسلامكم. إن العبد عندما يواصل العمل الصالح يكون هذا من أسباب رفعة درجته وكثرة حسناته ورضا رب العزة والجلال عنه. فلا تتوقف يا أيها الأخ الكريم عن أداء عملك الصالح بعد مواسم الخيرات أو بعد إتمام الأعمال الصالحات. يقول الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وفي هذه الآيات وما مات لها تذكير بأن يقصد الإنسان بأعماله الدار الآخرة، وبأن يضمن دعواته أمورا تتعلق بالآخرة. إن العبد عندما يتقن عملا ويؤديه ينبغي به أن يحافظ على أجر ذلك العمل وألا يضيعه بأداء أعمال سيئة تحبط عمله. بارك الله فيكم وختم الله لكم بالخيرات وأسعدكم في حياتكم الدنيا وفي الآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للأعمال الصالحات في مستقبل أيامنا هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خالد الأفعال تبنى وذروع الخير تجنى، وعلى دنيا الأمان إنما الأعمار تفنى، إنما الأعمار تفنى. استعن بالله واصبر، كن إلى الطاعة مسفر، ومن الإحسان تقدر، ترتجي الرحمن حسنا، ترتجي الرحمن حسنا. صادق العزم تبادر، أنت في أبهى المناظر، منك ينبوع المشاعر بين إحساس ومعنى، بين إحساس ومعنى. اصنع المعروف واكسب، قل مدى الأيام يا رب، منتهى الغايات مطلب، في رياض الخلد سكنى، في رياض الخلد سكنى.